في صحته نظر. نعم. بن عبد الله الجهني. بعد ايش؟ بعد بن عبد الله من بدر الجهني. ثقة من الثالث. مات على رأس 100 مسلم وأبو داود القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. بعد ايش بن عبد الله؟ شوف معنى بن عبد الله فيه. بن عبد الله الجهني فيه آخر. محمد بن إسحاق. نعم. قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن معمر بن عبد الله الجهني. معمر بن عبد الله بن حمد. معمر بن عبد الله بن نضلة العجب صحابي. بس صلح باجه صلح يعني عقوبة لما رماها بالزنا ورمى بالسلام كان عقوبة نسأل الله رماها بالزنا. ظاهر السياق ما في الا اسحاق بس اسحاق قد يكون سمعه يزيد او ما سمعه يزيد والناس الثانيه تدليس وقد يخفى على عثمان رضي الله عنه قد يخفى لان اسم بعض له اهميه قد يكون ما تحط له واكثر عليه الزوج برميها واتهامها منهم. رضي الله عنه قريب المرأة بدون يعني دليل ثابت وإن صحبه لهذا الزوج أكثر عليه وقال ثبت عنده أنه مضى إلى 6 أشهر فظن اعتقد أن هذا لا يقع قال 9 أشهر هذا إن صح الأثر لإسحاق روايته فيها نظر لأنه قد يدلس إن جاءت من طرق أخرى وإلا في نظر يخفى على عثمان رضي الله عنه. على كل حال إن صحبه لا بد هناك شبهة رمت عند عثمان حتى صدق زوجها واستقر عندها أن كنا تلي لستة أشهر إن هذا دليل على أنها زانية لأن الصواب أنه يقام الحد بالحمل الحمل الزنا يعني لو حمل من الزنا يقام الحد بذلك ما لم تدعي شبهة من إكراه له. نعم. لو قاضي حكم حكم خطأ ثم تبين له خطأ ويكون عليه دية في هذه الحالة والظاهر أنه أخطأ الحكم الإضاعة إذا دعت الحاجة إلى الإضاعة لا بأس إذا دعت الحاجة ما يأكل ودعت الحاجة إلى إرضاع زيادة لا بأس لأن يعني هذا هو الواجب إرضاع حوله أما الزيادة عند الحاجة لا بأس بها. اعتياد المرأة في قدرتها على إرضاعها إذا ترضى عليها لا بأس إذا ترضى مع زوجها لا بأس لأن الله قال فإن أراد فصالا أن تراض منه وتشاور فلا جناح عليه الفصال في ضامنه. وإن ثبت صحيا أن فيه ضرر على الطفل إذا ترضي عليه الوالدان وهما أعلم بهذا. نعم. وبلغ 40 سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه ويقال أنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري حدثنا وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري نعم هذا الصواب أبو غلط عبيد الله نعم أبو مالك حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة ابن قيس الأزدي أزرة عروة وجود عذرة ابن قيس الأزدي ضعيف ضعفه ابن معين فقال معاوية ابن صالح عن معين ابن معين عذرة ابن قيس الأحمدي الأزدي بصري ضعيف وقال البخاري لا يطاب على حديث زين حداد زين حداد عذرة نعم حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عذرة بن قيس الأزدي شفت عبيد الله القواريري أبو يعلى قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة بن قيس الأزدي هو مش عذرة عزوه من قيس نعم